السلام عليكم. عاد قصص النصب والاحتيال والله ما نخلص منها. يعني أنا عارف لو أقعد أنصحكم مني الباكر، لو تطلع شركة ولا شخص يقولك تعال عطني فلوسك وأنا ردهم لك دبل، أنا متأكد أنه يعني 30-40% يروحوا الركض. يا جماعة، عمليات النصب إلى اليوم كل يوم فكرة جديدة، لكن تبي المختصر المفيد، لا تعطي أحد فلوسك، افهم هالشي هذا، لا تعطيه لو يحط لك الشمس بيد والقمر بيد. أنا بقول لكم شغلة، عملية النصب هذه هي قصة قديمة ما هي جديدة، لكن القصة هذه قامت تنتشر. هذه أول واحد ابتدع هالفكرة هذه، عملية النصب، إنه ياخذ مثلا من شخص 1000 مثلا وياخذ من الثاني 1000، لما يجي الأولاني يطالب بالأرباح يعطيه من فلوس الثاني والثالث وانت ماشي. والعملية هذه اللي يسمونها بونزي، هذا أول شخص ابتدعها أمريكي من أصول إيطالية في سنة 1918. أول واحد اخترع هالفكرة هذه، أنه ياخذ الفلوس من ضحية الأولى ويروح للضحية الثانية عشان يسدد حق الضحية الأولى، ويروح الضحية الثالثة عشان يسدد حق الضحية الثانية، وهلما جرى لين يجمع. هذا الشخص في 1918 قدر أنه يحصد 65 مليار دولار. تخيل في ذاك الوقت 65 مليار. حتى أن هذا الشخص اللي ينقاله ويزارد سووا له فيلم، ترى فيلم أجنبي شهير جدا. المهم هذا قصة الفيلم، تقدرون ترجعوا له، وقصته خيالية. وبدت هالفكرة هذه تنتقل للدول العربية والدول الخليجية، وكانت بدايتها في العراق اللي كلمناكم عنهم، اللي هو سامكو، اللي هو سامي الحلاق، وعلاءكو ونهادكو. وبعد ما ألقوا القبض عليهم في أول التسعينات في 93-94، القصة اللي فاتت مذكورة في اليوتيوب، انتقلت هالفكرة هذه عندنا في الكويت في سنة 98. وهذه قصة اليوم، شركة هابتكو. هابتكو هذه أسسها واحد كويتي ومعاه شريكة مصري، برأس مال الشركة حتى ما يتعدى 1000 دينار. شركة سموها هابتكو للمواد الغذائية. طلعوا الفكرة اللي خذوها من منو؟ من سامكو وعلاقكو في العراق، طبقوها عندنا في الكويت، وبدوا يسحبون من العالم هالفلوس. اسحب لا تسحب، ياخذ من واحد ويعطي حق الثاني، ياخذ من هذا، والأرباح 60%. يعني أنت مثلا تعطيه 1000 دينار ولا 1000 دولار، يعطيك بس 1000 دولار ويعطيك 600 دولار أرباح. تعطيه 1000 دينار يعطيك 1000 دينار و600 دينار كويتي أرباح. يعني شيء خيالي، خلى المستثمرين الصغار يستمتعون بهالفلوس، لين قدر يمسك المستثمرين الكبار اللي قاعد يحطون عنده بالملايين. وفعلا الرجل جمع بالملايين، مو بس بالكويت، لا، الرجال استغرب انه بدأ صيت هالشركة هابتكو هذا يوصل حق السعودية والبحرين وقطر والإمارات، وقاموا المستثمرين الخليجيين يجون من برا ويدفعوا له، جمع ملايين. مالكم بالطويلة، في سنة 2000 قاموا اشتكوا مجموعة من الكويتيين على هالشركة، راحوا حق وزارة التجارة والصناعة وقالوا يبا هذا الشخص قاعد يتعامل ويانا بطريقة غير قانونية. قالوا شلون؟ قال يبا قاعد ياخذ فلوس ويعطينا أرباح. واستمرت هالشركة هذه إلى سنة 2002 وهي تجمع بهالملايين. العالم استخفت، الرجل يعطيك دبل فلوسك بلحظات، أيام قليلة ولا أنت مليون. الناس قامت تبيع بيوتها، تبيع سياراتها، تبيع ذهب حريمها، ما يخلون دينار عندهم في البيت إلا يعطون أهل شركة هابتكو. 2002 احصلت الطامة الكبرى كالعادة، انحاش الشريك العربي اللي هو منه المصري الشريك مع الكويتي. طال عمرك هذا أخذ 3/4 الفلوس اللي حاطها في رصيد هالكويتي وشلع فيهم، راح مصر. الكويتي شاف الموضوع كذي، أخذ الباجي وسافر على أحد الدول الأوروبية وخلوا لك العالم تبكي وتصيح. حريم، رجاجيل، عوائل، ناس دخلت السجن. السجن المركزي هذا اللي عندنا في الكويت، والله يا جماعة، يا أن يشيل ضحايا وناس عليهم كمبيالات وشيكات وديون، شيء مو طبيعي. أقسم بالله الطمع أعمى الناس وخلاها بتفكر فقط شلون تدبل فلوسها. لو تقول له تعال تصدق بدينار والله ما يدفع. لكن مقيولة، مال البخيل ياكل العيار. لما تكون بخيل وماسك على الفلوس ويجيك واحد عيار يقص عليك يقول لك والله تعال أخلي فلوسك تدبل، تروح لركض. وفعلا هذا اللي حصل، وصاروا الضحايا بالآلاف. يقدر عدد الضحايا 21,000 شخص، يعني احسبها 21,000 عائلة. طبعا ما هم كلهم كويتيين، في منهم خليجيين وبكثرة في المملكة العربية السعودية. سكرت الشركة والناس الطالب وسووا ندوات وتجمعوا ومحامين وقضايا ومحاكم، والناس فلست من فلوسها. صار لهم من 2002 إلى هاليوم هذا وهم يدورون على فلوسهم. لكن هذه ما هي نهاية السالفة. تبون الصدمة في الموضوع؟ الفكرة هذه سكرت عندنا في الكويت وسكروا الرخصة والأشخاص انحاشوا. تبون الصدمة في الموضوع؟ أن السالفة ما انتهت، تسكرت في الكويت لكن سرعان ما افتحت على طول في المملكة العربية السعودية، لأنهم شافوا أن في بعض يعني الضحايا يتعنون يجون من المملكة العربية السعودية إلى الكويت علشان يدشون في شركة هبتكو. قالوا يبا احنا نروح لهم. وفعلا افتحت 3 شركات مشهورة جدا في المملكة العربية السعودية. الشركة هذه يوم افتحت وتنهال عليهم المليارات. واحد فيهم يقول أنا أشتغل في العقارات وبناء البيوت وكذا. الثاني في شركات الأبقار والمنتجات والكلام الفاضي. الثالث بالأسهم. الرابع ما أدري شنو، ولعبوا على العالم لعب. طبعا الشركات هذه جمعت مليارات وضحايا بالآلاف بجميع أنحاء المملكة العربية السعودية، وكذلك الفرع اللي سووه في البحرين والفرع اللي سووه في الإمارات. لدرجة من كثر ما هذول النصابين جمعوا فلوس افتحوا بنوك في السودان وفي الصومال وسيارات واشتروا جزر، والعالم صارت تحت خط الفقر، والعالم ديون ومشاكل وأسر تفككت بسبة هالديون. وانحاشوا بالنهاية أصحاب الشركات، في منهم ألقوا القبض عليهم وقعدونهم سنوات داخل السجن، وفي منهم فص ملح وذاب أبدا ما حد يدري عنه، والناس إلى اليوم الطالب في حل هالمشاكل هذه. تعتقدون الناس ثابت؟ والله ما توب. بعد هالشركة هذه رجعت عندنا شركة ثانية، طالع عندنا واحد ينقال محمد هذال. شوفوا عندهم هاشتاق محمد هذال وينك. هذا لعب في الكويت لعب، هذا الله يسلمكم، طالع بشخصية التاجر ويلم. هذا كان موظف بنك أول، وكان يترصد منه الشياب اللي عندهم فلوس وكذا في البنك. فيقول له يا حجي البنك هذا ما يعطيك إلا 2% أرباح، وأنا والله أبنصحك صراحة في واحد يعطيك أرباح 50%. ينجن الشايب. شياب قبر على الدفتر، حتى بطاقة بنك ما عنده، الدفتر يسجلوا له. فهذا يعرف كل شايب يجي، والله كل واحد فيهم مكنز خاش له مليون مليونين كويتي، يستغرب منه. فقام يدخلهم من هالباب، حجي تبي أرباح؟ والله لأنك طيب ولاني انا يعني موظف اللي مسؤول عنك وعن اموالك انا بساعدك صراحه. يقول له شلون؟ يقول له في واحد مضمون ومن هالكلام، وهذا يشوف ان هذا موظف بنك يصدق. المهم مسك الاول شايب وفعلا رجع له الفلوس وارباح. مسك الثاني الثالث، لف المنطقه، شياب المنطقه كلهم صاروا عنده يترجون العالم. والله يا ان في واحد يقول عندي واحد من عيال عمي يسولف سالفة، يقول آخر أيامه قبل لا ينحاش النصاب هذا قبل ينحاش يقول كان يترجاه ولد عمي يقول له تكفى الله يخليك وكذا، قال له خلاص روح جيب فلوسك وتعال يلا. يقول هذا راكب السيارة يبي ينحاش، رايح المطار يبي ينحاش، خلاص بدت ريحته تفوح والناس بدت يعني تشك فيه، لكن هذا كان من آخر الضحايا اللي ما يدروش السالفة. يقول ولد عمي راح وسحب له 40,000 دينار وجاه طاير يسأل عنه وينه، قالوا تو راكب سيارته هذا روح شوفه واقف برا عند الباب. يقول راح لركض يوقف غصب تكفى خذ الفلوس. يقول ها والله يا جماعة يحلف، يقول إنه خذ من ولد عمي 40,000 وعطاه 2,000 منهم، قال له يبا تدري شلون لأنك أنت طيب خذ 2,000 هذول هذا اعتبرها بداية الأرباح. قال صج والله صغ الله يعني تخيلوا يا جماعة سذاجة العالم. يقول من فلوسه وجدام عينه عطاها 40,000 وشال منهم 2,000 قال هذول أرباحك ومستانس. يقول كانت هذه آخر ساعاته في الكويت، وعلى طول المطار ونحاش راح مصر، وبعدين انتشرت له فيديوهات وصور انه قاعد في مصر وقاعد يلعب حلال العالم. وهذا الشخص اللي العالم قبل يعتبرونه انه من رجال الاعمال وانه يسوي اعمال خيريه كله طلع على حساب هالضحايا المساكين، كان يوزع يشره العالم بفلوس الناس. مالكم بالطويله قعد له مصر وكان يبي ينحاش من مصر يروح ما ادري اي دوله، القوا القبض عليه ورجعوه ليومكم موجود في السجن ما رجع ولا دينار حق الناس. تحسبون الناس سكتت ولا الناس عقلت؟ لا والله، اطلع ذاك اليوم وحده وعندنا بعد موظفة حكومية مديرة انحاشت بفلوس العالم جمعت لها أكثر من 20 مليون. وين انحاشت؟ انحاشت إيران، هناك راحت عند خوالها. أقسم بالله تبونا والله لو أسولف لكم، استاذ فهد الحداد محامي اللي هو ممثل القانوني عنده موكلين ضحايا في 48 شركة في الكويت، 48 شركة كلها توظف الأموال مثل هالطريقة هذه، طريقة بونزي هذه، يأخذ منك فلوس ويعطي غيرك لين يجمع الملايين ينحاش. يقول 48 شركة انحاشوا من الكويت. يقول لي والله يا أبو طلال أقل وحدة مطلوبة 50 مليون 60 مليون، أقل وحدة. الضحايا يقول لي بالآلاف، الناس المديونة بالآلاف، الناس اللي عليها القاء قبض وتنفيذ أحكام وتنفيذ مدني بالآلاف، الناس اللي تطلقت واللي انفصلت عن أهاليها واللي ما قدر حتى يدفع إيجار شقتها ولا بيتها ورجع سكن عند أهلها وطلق زوجته واندمر بسبت إنه طاح ضحية هالشركات. يقول لي والله بالعشرات يا أبو طلال، شيء يقول لي مأساة يعني شيء والله العظيم ما تصدقه. فيا جماعة يرحم والديكم، أبوس إيدينكم لحد يعطي فلوسه حق أي شركة أو أي شخص، لحد يضحك عليكم. لو في خير خلاه هو يطلع حق نفسه فلوس، ما يطلع لك أنت. أوكي أول أيام ممكن تشوف بعينك ياخذ منك ويعطيك أرباح، لكن ينتظر اللحظة المناسبة اللي أنت تزيد رأس المال عشان ينحاش فيه. ما راح ينحاش من أولها، تعطي 1,000 دينار ما راح ينحاش ب1,000 دينار، لكن ينطرك تعطي 50,000، ينطرك تعطي 100,000 علشان تسوى النحشة. فهمت العملية ولا لا؟ هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.